حلقة المشكلة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من الفقه الميسر. وتكلمنا في حلقة سابقة عن فضل الأذان، وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ذكرنا أن بعض أهل العلم قال هذه نزلت في المؤذنين: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وبينا فضل الأذان والمؤذنين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلهم في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أخرجه مسلم. وكذلك إذا أذن المؤذن هرب الشيطان وله ضراط، قال صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له أذكر كذا وأذكر كذا لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. وكذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل الأذان، وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لا يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. هذا يدل أيضا على فضل الأذان وفضل المؤذنين. لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير، والتهجير هو التبكير إلى الصلاة، لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة وهي صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. كذلك المؤذن لا يسمع صوته شيء إلا شهد له، قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة الأنصاري: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو في باديتك فأذنت بالصداع فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء. شيء هذه يدخل فيها كل رطب وكل يابس وكل جماد، كل شجر وكل حجر، كل مدر. لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان إذا كان في سفر على سيارته وحان وقت الصلاة ونزل في الصحراء أو في الطريق، عليه أن يؤذن ويرفع الصوت بذلك حتى يشهد له من سمعه من الجن والإنس والشجر والحجر وما إلى ذلك. كذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن يغفر له مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه، يغفر له مدى صوته وله مثل أجر من صلى معه. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له مد الصوت ويصدقه من سمعه من رطب، وله مثل أجر من صلى معه. إذا صلى معه 100 شخص له أجر هؤلاء جميعا، مثل أجر هؤلاء جميعا. إذا صلى معه 50 شخص له أجر مثل هؤلاء جميعا، وهذا خير كثير. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بالمغفرة، قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. الإمام ضامن، ضمان معناها الحفظ والرعاية، لأنه يحفظ على القوم الصلاة، والصلاة في عهدته. والمؤذن مؤتمن، مؤتمنا على أعراض الناس ومؤتمنا على الوقت. مؤتمنا على أعراض لأن المؤذن في السابق كان يصعد على المنارة أو على شيء مرتفع فقد يقع بصره على أعراض الناس وعلى بيوت الناس، فهو مؤتمن يغض بصره، وكذلك مؤتمن على دخول الوقت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وكذلك الآذان تغفر به الذنوب وهو سبب لدخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، خاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا فضل كبير جدا، يبين أن المؤذن له فضل عند الله سبحانه وعز وجل. أولا قالوا أن يكون المؤذن متطهرا، إذا أراد أن يؤذن يتوضأ، هذه آداب، يعني إذا الواحد أذن من دون طهارة لا حرج، لكن هذه آداب يعني ومستحبات، ينبغي أن يكون متطهرا في ألفاظ الأذان، يتمهل في ألفاظ الأذان، وأن يكون قائما مستقبل القبلة، يؤذن على موضع عالي حتى يسمعه الناس. طبعا الآن في مكبرات الصوت، فالإنسان يؤذن داخل المسجد ولا داعي لأن يصعد في مكان عالي، لكن إذا كان في قرية، إذا كان يعني في بادية وليس هناك مكبر صوت وليس هناك ميكروفون، فينبغي عليه أن يصعد على مكان عالي مرتفع حتى يسمع الناس هذا النداء، وحتى يسمعه الجن والإنس والحجر والمدر. وأن يكون قائما مستقبل القبلة، مستقبل القبلة، وبلال كان يفعل ذلك، كان يستقبل القبلة. وأن يجعل أصبعيه في أذنيه، يجعل أصبعيه في أذنيه، هذا من الآداب. حديث حذيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه، إصبعاه في أذنيه. وكذلك من الآداب أن يلوي عنقه يمينا وشمالا عند قوله حي على الصلاة، عندما يقول حي على الصلاة يلوي عنقه ذات اليمين، وعندما يقول حي على الفلاح يلوي عنقه ناحية الشمال. وهكذا كان بلال يفعل. وجحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا. يعني الإنسان يستدير ناحية اليمين وناحية الشمال في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. ومن الآداب كذلك أن يؤذن في أول الوقت، يؤذن في أول الوقت، لقول جابر ابن سمرة رضي الله عنه: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت، ربما يؤخر الإقامة لكن الأذان لا يؤخر. من الآداب أن الإنسان يؤذن في أول الوقت. وغير ذلك من الآداب التي ذكرها الفقهاء. وهنالك أيضا شروط للمؤذن وللأذان، وهذه الشروط كالآتي: أولا أن يكون الأذان مرتبا، الأذان يكون مرتب، الله أكبر الله، حسب ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يبدأ الإنسان الأذان من الآخر، لا، يرتب الأذان كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثانيا أن يكون متواليا بحيث لا يفصل بعضه عن بعض لزمن طويل، يعني ما يقول الله أكبر الله أكبر ويمكث زمن طويل ثم بعد ذلك يواصل، لا، إنما يكون متواليا ولا يقطع بزمن طويل، أو شيء انفصل بدون اختياره هذا شيء بسيط لا يؤثر، لكن لا يعني يقطع الأذان، وإنما يكون متواليا، يعني الأذان ما يكون بلحن، واللحن يغير المعنى، فلو قال الله أكبر هذا ما يصح، لا بد أن يكون بالطريقة الصحيحة، لا يكون فيه لحن يغير المعنى. خامسا أن يرفع الصوت، المؤذن يرفع الصوت، لأنه لو خفض الصوت فإنه لا يسمع إلا نفسه، فينبغي عليه أن يرفع الصوت، خاصة إذا لم يكن هنالك مكبر. إذا لم يكن هنالك مكبر الإنسان يرفع الصوت حتى يسمعه الناس. فلا يصح الأذان من مجنون، لا يصح الأذان من مجنون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، قال وعن المجنون حتى يفيق. ثاني عشر أن يكون المؤذن ذكرا، فلا يعتد بأذان الأنثى، لقول ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء آذان ولا إقامة، والمرأة مأمور منها خفض الصوت، لكن الرجل يؤذن ويرفع صوته، أما المرأة فالشرع حثها على خفض الصوت، فلا تؤذن لا تفتن الناس. المؤذن ينبغي أن يكون عدل، العلماء قالوا العدل هو الرجل المسلم البالغ العاقل الذي غير مرتكب لكبيرة، ولا مصر على صغيرة، ولا يفعل شيئا مما يخل بالمروءة، لأن الأذان عبادة، الأذان عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المؤذنين بالأمانة، قال أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وفي إجزاء الأذان من الفاسق روايتان أقواهما عدم لمخالفته أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يجوز قولا واحدا. هذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات الفقهية. فالآن يعني إذا جاء واحد من الفنانين ولا من المغنيين أو يعني ممن يعني لا يعرف بالعدالة فلا نتركه يؤذن، فالأذان يعني ينبغي المؤذن أن يكون عدلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا وإياكم إلى سواء السبيل، وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.